بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل وسلم وبارك على الملائكة وتعاقب الجميع. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميع المسلمين. آمين. آمين. قال الأعشى: ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل. ما روضة من رياض الحزن معشبة جاد عليها خضراء جاد عليها مسبل هطل. قوله ما روضة، ما هنا النافية وهي حجازية تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر. روضة اسم مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، وروضة معناه في اللغة أرض خضراء من مختلف النبت، من شجر ونبت وعشب، هذا كله يطلق عليه روضة. أرض ذات أنواع من النبت، هذا معنى روضة. وروضة بالتاء مفرد، وجمعه روض اسم جنس جمعية روض، هذا جمع أي اسم جنس جمعي، وروض هذا هو اسم الجنس الجمعي يجمع على رياض. وأما روضة فلا يجمع إلا على روضات، روضات هذا جمع اللفظ روضة، ورياض جمع روض بحذف التاء. فهذا هو مع فهذا معنى هذه الكلمة روضة. فيقول ما روضة من رياض الحزن، أي من رياض الحزن، الحزن ما غلظ من الأرض وارتفع، هذا الحزن وارتفع. وقال من رياض الحزن، أضاف جر رياض بمن وأضاف رياض الحزن ليشير بهذا إلى أن هذه الروضة في هذا في مكان مرتفع أو في مكان في غلظة، هذا مراده. وشبه الجملة من رياض الحزن نعت، لأن شبه الجملة يقول نعتا، فهذه الجملة أي شبه الجملة نعت لروضة، لاسم ما من رياض الجن، من رياض الحوض، من رياض الحزن معشبة، نعت ثاني لروضة. ومعشبة أي كثيرة العشب، خضراء جاد عليها، خضراء أي ذات لون أخضر، لأن النبات أو الشجر الأصل في ألوانها الإخضرار، وقد تجد زهرة أو ورقة أحمر، لكن الغالب في لون النبت والشجر أن يكون أخضر. خضراء جاد عليها مسبل هطل، جاد عليها أي كثر عليها ونزل، هذا معنى جاد هنا، كثر عليها أي على هذه إيش، على هذه الروضة مسبل. مسبل هذا نعت لمنعوت محذوف وتقديره مطر مسبل، أي سائل، نازل، فيه معنى السيلان والنزول، يسيل وينزل، هذا معنى قول مسبل. وهطل، فاعل لجادة، وهطل نعت، نعت لمسبل، مسبل هطل، هطل أي معنى هطل أو وصف، معنى هطل أي متفرق، أي متتابع متفرق مع عظمة القطر، أي عظيم القطر، هذا معنى الهطل. هطل هنا تجد هذه القطرات المطر كبيرة وهي متفرقة وهي متتابعة، تتتابع في النزول وفي قطرات الماء الضخامة، هذا معنى قوله هطل. نعم صلى الله عليكم. قوله جاد عليها، الجملة الفعلية تكون خبر لما؟ لا لا لا لا، هذا وصف. ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء، هذا نعت لروضة أيضا، السياق يدل على هذا. ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء، جاد عليها مسبل هطل، نعت رابع لروضة. نعم، ما جاء بعد خبر ما؟ نعم، قال يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعنيم النبت مكتهل. يضاحك الشمس منها كوكب شرق، يضاحك الشمس منها كوكب شرق، هذا الوصف. يضاحك الشمس كوكب، يضاحك أي يضحك معه، ضاحكه أي أن الضحك حصل من طرفين، ومعناه يضحك يضحك معه. يضحك كوكب، هذا فاعل يضحك، وكوكب هذا معنى كوكب، معنى كوكب أي معظم الشيء، معظم كل شيء كوكبه في لغة العرب، بمعنى بمعانيه معظم الشيء، ويقصد بمعظم الشيء هنا معظم العشب. يضاحك الشمس منها كوكب، أي معظم العشب الذي في هذه الروضة يضاحك الشمس، لأن الشمس إذا وقعت عليها فهي نيرة أو طرية لدنة وليست يابسة، فتظهر متلألئة من وقوع الشمس عليها، فصور ذلك بالمضاحكة، فكان هي أو هو أي المعظم العشب يضاحك الشمس عند شروقها ووقوعها عليه. وقوله شرق معناه ممتلئ، شرق ممتلئ، لأنها طرية كما تقدم، طرية وجديدة وليس يابسة، فعندئذ يكون امتلاؤه، أو فعندئذ يمتلئ، وإذا امتلأ فإنما يمتلئ من الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فلذلك يكون ممتلئا، لكن لو يبس فلا يكون ممتلئا، وهي ليست يابسة، ليست يابسة. كوكب شرق، هذا الكوكب وصفه بوصف آخر فقال مؤزر، مؤزر أي ملتف مشتد كالإزار، مؤزر هذا معنى مؤزر، هو مأخذ الإزار، هذا مأخوذ الإزار على وزن فعل، فوزن فعل صيغة فعل، صيغة فعل على هذا الوزن مأخوذ من اسم العين، من اسم العين أي مشتد ملتف كالإزار. معزر بإيش؟ بعميم النبت، بعميم النبت. معناه مشتد بعميم النبت، أي مشتد ملتف بعميم النبت، أي اشتداده والتفافه كالإزار يكون بعميم النبت، بعميم النبت. وعميم وصف هو نعت أضيف إلى منعوته، والأصل بالنبت العميم، فأضاف الصفة الموصوف، وهذا كثير جدا في كلام العرب من باب جعل الصفة كالموصوف، كأنه ليس للموصوف إلا هذه الصفة، فقال بعميم النبت. وعميم معناه طويل، طويل. وأصل عميم، عميم هذا هو هنا طويل، وكل ما اجتمع وكثر فهو عميم في لغة العرب. إذن فهنا كثرة واجتماع هذا العشب وهذه الأشياء والأشجار هذه بطولها، بطولها إذن، وهذه لهذا الطول من طبيعة النبت والشجر، من طبيعة النبت والشجر بعميم النبت. والنبت كل ما نبته الأرض أو أنبته الأرض أو خرج من الأرض هو نبت، فهذا يعم على كل حال، وإن كان من النبت ما يقال شجر فهو خرج من الأرض على كل حال. والنبت قد يكون ويستعمل كثيرا النبت فيما دون الشجر، لكن النبت مادة النبت، لكن مادة النبت يدل معناها على الشجر وغير الشجر مما يخرج من الأرض بعميم النبت. مكتهل، مكتهل، مكتهل، مكتهل، أي منتهن في طوله، منتهن في طوله، أي طال طولا مكتملا، طولا مكتملا، وليس بعد ابتهال النبت إلا التولي، إلا الرجوع، لأن سبحان هذا، هذا طبيعة، ومثل هذه الطبيعة في الإنسان تماما، ليس كذا؟ الإنسان يولد صغيرا يكبر يكبر يكبر حتى يصل إلى إيش؟ إلى نهايته في النمو، ها؟ وإذا بلغ ذلك ماذا يفعل؟ ماذا يحصل له؟ يرجع، يرجع إلى الفناء، انتهى العمر. هكذا العمر، هذه أمور طبيعية. ولذلك سبقا قلت لك بأن هؤلاء واقعيون في صفاتهم، ليس متفلسفين كذا، ها، واقعيون. ومن هنا يمكن أو ينبغي بل يجب أن تأخذ اللغة منهم، لأنهم أهلها وهم طبيعيون أو واقعيون، فيقول هكذا مكتهل، وليس بعد الاكتهال، والاكتهال هو التمام، التمام في هذا الطول الذي تقدمت الإشارة إلى هذا الطول في قول عميم. ثم قال مكتهل، أي تام في طوله. نعم، قال يوما بأطيب منها نشر رائحة ولا بأحسن منها إدنى الأصول. يوما، لي ما روضة يوما، هذا على كل حال يوما هذا منصوب على الظرفية الزمانية والعوامل التي، وهناك عدة عوامل لها أن تعمل في هذا الظرف الزماني، لعل خبر، خبر إيش؟ خبر ما، أو بعض الأفعال التي تقدم قبل هذا البيت، كلها من الممكن أن تعمل، أن تعمل أو يصلح ويستقيم في الإعراب أن تعمل في يوما، في قول يوما، يوما بأطيب، بأطيب أطيب هذا هو خبر ما النافية، خبر ما النافية الحجازية، ما روضة بأطيب منها يوما. بأطيب هذا الخبر لو جعلته عاملا في يوما استقام، يستقيم في الإعراب. بأطيب، فالباء حرف جر زائد على هذا الزيد في هذا الخبر، وهذا يفيد التوكيد. ويغلب في كلام العربي أن يقترن خبر من النافية الحجازية بالباء وليس، وكذلك كان المنفي كما قال ابن مالك في الخلاصة. وبعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا والنفي كان قد يجر. فجرت الجر الخبر هنا خبر ما بالباء، ما روضة بأطيب يوما منها، من هذه المرأة، نشر رائحة. نشر رائحة هذا منصوب على التمييز من نشر رائحة، لأن نشر هذه نكرة ومصدر أضيف إلى رائحة، ورائحة نكرة، فهو أي فنشر رائحة تمييز يبين المراد من هذا الطيب، أي في كون هذه الروضة أطيب في أي شيء، بأطيب منها في أي شيء في نشر رائحة، من نشر رائحة أي رائحتها أطيب، أو رائحتها أطيب من رائحة هذه الروضة. ورائحة الروضة طبيعي كما هو معروف، رائحة بعض الزهور، رائحة بعض الزهور والنباتات، يقول هذه الروائح كلها لا تبلغ رائحة هذه المرأة في الطيب إذا فاحت، إذا فاحت رائحتها عند قيامها كما تقدم. نعم. قال ولا بأحسن منها إدنا الأصول، هذا وصل آخر، ولا بأحسن منها، الواو حرف عطف، ولا نافية للتوكيد، ولا بأحسن منها. أي وليست هذه الروضة، هذه الروضة بهذه الصفات المتقدمة بأحسن، بأحسن أي بأجمل، هذا المراد بأحسن هنا، بأحسن منها، بأحسن من هذه المرأة. إذ دنا الأصل أي وقت دنو ودناوة الأصول، والأصل جمع أصيل، والأصيل هو الوقت الذي في المساء بعد العصر مثلا، إذا خفت وطأة الشمس، إذا خفت ليس مباشرة بعد العصر، لكن عند خفة وطأة الشمس بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، هو الأصيل. مفرد الأصيل مفرد، ويجمع على أصل وعلى آصال وعلى أصلان وعلى أصائل، إلا أن أصائلها في إلا أن صيغة أصائل تدل على أن كون مفرده أصيلة أقيس، وكون أصيل يجمع على أصول وأصلال، هذا مقيس. والأصول كما سبق قلت لكم الآن في هذا الوقت، هذا الوقت الذي بعد العصر، بحيث تخف أي وقت تخف وطأة الشمس، وهذا إذا خفت وطأة الشمس فإن النباتات في هذا الوقت تكون فيها نوع من القوة، نوع من القوة. أما في وقت اشتداد النهار أو في وقت اشتداد الشمس، فإن شدة وطأة الشمس على النبات قد تضعفها أو تضعفه، لكن بعد العصر كذا تكون قد انتعشت وأصبحت كما لو كانت في الصباح الباكر قبل اشتداد الشمس. ولذلك جاء بهذا، جاء بهذا الوصف يلزم الأصل. نعم. السلام عليكم. في قوله كوكب شرق، شرق من باب فاعل فاعله، فعله هو وصف لازم. أيوة فاعل لازم، هو وصف شرق، شرق. ولو قلت أشرق قياسا ليستقيم، لكنه لا شرق، كما تقول خضر فهو خضر، وتقول أخضر. هذا بعض الصفات الدالة على إيش؟ على العيوب أو الألوان. وهو على وزن فاعل وفعل لازم، فإن الوصف منه يشتق قياسا على فاعل وأفعل، إلا أن بعضها قد يسمى فقط وقد يسمى وصفه على وزن فاعل فقط، وبعضه يسمى وزنه يسمى وزنه على وزن أفعل، وقد يجمع بينهما في بعض الأفعال. المعروف في هذا الشرق هو وصف الشرق. نعم. جزاكم الله خير. أي سلام. شكرا.